عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. وعليكم السلام. انتهينا إلى العلي و هذا يجعلنا نتكلم عن صفة العلو لله رب العالمين. والعلو ثابت لله تعالى، سواء كان علو القهر وعلو الذات وعلو الشان. وهذا الوصف يدل دلالة قاطعة على تنزيه الله تعالى عما قاله أهل وحدة الوجود وأهل الإلحاد. فالله تعالى هو العلي وهو الأعلى، واستواء الرحمن على عرشه ذكر فيه ابن القيم رحمه الله تعالى 21 دليلا عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار لعقيدة الفرقة الناجية: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، يبقى 10 و10 و1. ها نحن نسردها بلا كتمان: منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطربت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. أول دليل على استواء الرحمن على العرش الآيات التي وردت في 7 سور من سور القرآن الكريم. في سورة الأعراف قال ربنا سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى هنا ثم استوى على العرش. كذلك في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أيضا في سورة الرعد في قول ربنا سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. كذلك في سورة طه في قول ربنا سبحانه: الرحمن على العرش استوى. كذلك في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أيضا في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. أيضا ورد في سورة الحديد آخر هذه المواضع أيضا ثم استوى على العرش. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول وكذلك اضطربت بلا لام. يعني ايه استوى؟ ما جاتش مرة من المرات دي استولى، علشان يجي واحد يأول المعنى ويقول ان استوى معناه استولى، وبيضربوا المثل ويقول لك استوى الأمير على مملكته او على الحكم يعني استولى. ابن القيم بيقول انه لو كانت بمعنى استولى لما افترضت في كل المواضع باستوى، ولا اتت بها في موضع واحد على الاقل عشان يحمل الباقي عليها. ولذلك اللي بيقوله الصفات بيبقى بيدور على اي مخرج زي دي، كما في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنكروا أن ترى هذه العيون ربها في الآخرة. طيب هيعمل إيه في اللفظ ده؟ قعد يدور في القرآن لغاية ما لقى في سورة النمل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. فناظرة هنا يعني منتظرة، فعايز يحمل الثانية على دي على أساس أنها جت وردت في إيه؟ في لفظ من اللفظين. لكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم. فهنا اللفظة دي أبطلت ما قالوه. كذلك لما أنكروا في قصة موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، قال لك لا ده انتوا بتقرأوها غلط. نقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى اللي كلم. فقال له أحد أئمة السلف فماذا تقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي ظهر أو الذي كفر. يبقى أول شيء أو أول دليل على استواء الرحمن على العرش ما ورد في سور القرآن الكريم أو على علو الرحمن استواءه على العرش. وكذلك اضطربت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن لام الجهمية كنون اليهود، إذ أن الله تعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة. يبقى زودوا إيه؟ يبقى نون اليهود زي اللام بتاع الجهمية، أو لام الجهمية كنون اليهود، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يبقى الدليل الأول استواء الرحمن على العرش، دليل علو استواء الرحمن على العرش، وردت هذه في 7 سور من سور القرآن الكريم هذا. وثانيها ثاني الأدلة على علو ربنا سبحانه هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظاني، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة بقصد بيان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. علي هنا من العلو، المخبولين من الشيعة وغيرهم يقولوا علي هنا يعني ايه. ايضا في قول الله تعالى: وهو العلي العظيم في آية الكرسي، كذلك في قول الله تعالى: وهو العلي الكبير، كذلك لفظة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. والمتعال. بس احنا هنا ان ايه العلو العلي يدل على العلو، والاعلى يدل على صفة الملك الاعلى انه اعلى. المتعال وصف ذات، فهنا بيدل ده على العلو. العلو له ثلاث معاني: علو الذات، علو الشأن، علو القهر والجبروت. اللي هيثبت لله تعالى العلو بكماله يبقى هيثبت علو الذات، وهيثبت علو الشأن، وهيثبت علو القهر والجبروت. طيب اللي هيثبت لله بعض العلو يبقى وصف الرحمن بصفة نقص: إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. يبقى اللي يثبت لله تعالى الصفة على الكمال هيثبت لله العلو من كل الوجوه، سواء ورد بمعنى علو الذات أو ورد بمعنى علو الشأن أو ورد بمعنى علو القهر والجبروت. هذا وثالثها: صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذلك مدعٍ لم تقبل الدعوى بلا برهان. والفوق وصف ثابت لله بالذات من كل الوجوه لفاصل الأكوان، والفوق أنواع ثلاثة برضو: فوق الذات، و فوقية الشان والعظمة، وفوقية القهر والجبروت. يبقى لله تعالى الفوق من جميع الوجوه. جاء التعبير بالفوقية في قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وفي قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يبقى الفوقية لها ثلاث معاني: فوقية الذات، فوقية القدر والعظمة، فوقية القهر والجبروت، وكلها ثابتة لله تعالى. يبقى الدليل على علو الرحمن أولا الاستواء، استواء الرحمن على العرش، ووردت في سبع سور من سور القرآن. ثانيا العلو لله تعالى من كل الوجوه ذاتا وقهرا مع علو الشان. ثالثا الفوقية، وأيضا فوقية الذات ثابتة، وفوقية القهر، وفوقية الشان. هذا ورابعها: خد بالك الدليل الرابع ده في بيان بسيط، خد بالك منه. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما تبنى على التقدير والأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، في قول الله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ابن القيم بيقول إيه؟ وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان. يعني الصعود أولا قدر في اليوم الواحد، اليوم الواحد 500 عام، الصعود 500 والنزول 500، يبقى إيه؟ 1,000. يبقى بالنسبة للصعود والنزول 500 و500 1,000. طيب من الحضيض إلى عرش الرحمن قدرت المسافة 50,000 سنة، بمعنى يبقى الصعود شيء والمسافة شيء، إنما هو عايز يقول إنه هو يوم إيه؟ واحد. ما إحنا بنقول أهو يبقى واحدة صعود ونزول والتانية المسافة. وعليكم السلام. المعارج دلوقتي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى المسافة اللي تقدر من الحديد من الحضيض التحتاني إلى العرش 50,000 سنة. الملائكة بتعرج إليه في يوم يوم واحد بقى اللي هو مقداره 1,000 سنة مما تعرجون. يبقى في فرق بين التحرك وبين المسافة. لو جينا نقيس المسافة تقدر 50,000 سنة، هنقدر الصعود والنزول اللي هم ربنا بيوفقهم فيه بإيه؟ 1,000 سنة. بعض أهل العلم أيضا قال إن المسافة في الصعود والنزول إلى السماء الدنيا هي اللي 500 و500، لكن المسافة العروج من السماء السابعة إلى أن يصل إلى العرش 50,000 سنة، وكل يوم إيه؟ واحد، تقدير يوم، فيوم هنا ب1,000 ويوم هنا ب50,000. يبقى تقدير المسافة هو الذي جعل هناك شيئا من الاختلاف. هذا وخامسها. الدليل الخامس ده دليل مكون من 12 دليل، لكن كله بيتحط فين؟ في الدليل الخامس. هذا وخامسنا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان. إليه يصعد الكلم الطيب. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، والعمل الصالح إيه؟ يرفع. يبقى عروج الكلام بالطيبة والإحسان، عروج الصدقة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. لما نقرأ الآية إليه يصعد الكلم الطيب، قال في الحديث ولا يصعد إليه إلا الطيب. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. الملائكة يصعدون بالأعمال ليلا ونهارا، إن الله تعالى لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور. يبقى هنا عروج الملائكة بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن دليل على إنه ملائكة الليل والنهار بيجتمعوا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال. سبحان العظيم الشان. وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك فعل الباقيات الصالحات من أعمال ذي الإيمان. كل الكلام ده بيصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وكذا صعود تصدق من طيب، كمان الصدقة، إن الله تعالى يربي لأحدكم فلوه كما يربي لأحدكم فلوه، كما يربي لكم الصدقة كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه، زي ما بيربي المهر الصغير ربنا بيزود حتى تكون كالجبل. فإليه تعرض بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرضون إليه بالأعمال. سبحان العظيم الشان. طيب، وكذاك معراج الرسول إليه حق. شوف المعراج دليل على علو الرحمن، وإلا هو كان طالع لمين؟ وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ثم نزوله إلى عيسى إلى موسى عليه السلام، ثم رجوعه مرة أخرى إلى الرحمن، ده العلو. لما فرضت صلاة 50 وقال له موسى عليه السلام إن أمتك لا تستطيع، فهي أضعف أسماعا وأبصارا وأفئدة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ويرجع النبي عليه السلام إلى ربه 6 مرات، بل جاوز 7 طباق وقدنا، بل عاد من موسى إليه صاعدا. طيب، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه، جاء في القرآن عيسى عليه السلام رفع، بل رفعه الله إليه، والرفع دليل علو. وكذاك تصعد روحه كل مصدق لما تفوز الفرقة الأبدان، لما الواحد يموت الروح بتصعد إلى بريها، دل على أن بريها فين؟ فوق. وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أواني. الله سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ودعوة المضطر ودعوة المظلوم، وكذا دعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Thank you. هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. التنزيل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل. والنزول نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقلنا بأن هذا النزول نزولا يليق بذاته سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. الله سبحانه وتعالى في سورة غافر قال رفيع الدرجات، درجات المصاعد التي تصعد إليه، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا وتاسعها بأن النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين. يعني لو جيت تعمل استقصاء للقرآن وللسنة في ألفاظ العلو أو أنه في السماء لوجدتها كثيرة، كقول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيضا في حديث الرقية علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض. يعني لو استحضرت بقى هتلاقي دي إيه. وفي قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بعض الناس ألبس عليها هذا التعبير. أولا نأخذ منها العلو، لأنه زي ما قلنا أي وصف يدل على الذات، ولا مانع أن نأخذ منها أيضا يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض، يؤلهه من في السماء ويؤلهه من في الأرض، لا تعارض. فمن الممكن أن يحتمل المعنى أكثر من مراد، لكن نأخذ من مراد أنه في السماء أولا علو الذات. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه النصوص رحمة لعباده حتى ينزهوا. يبقى لما يأتي اللفظ أنه في السماء لا عليهم إلا أن يقولوا بما قاله الله وفهمه وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول له وهو الذي في السماء إله يعني يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض، هذا المعنى. لكن يوقد هو الذي في السماء إله، في السماء دليل على الذات، على أن الذات في السماء فوق السماء. هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بمن أو بعند الله فوق العرش ذو تبيان، لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. يعلم ربنا يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. العندية دي تدل على الرفع والعلو. لو أن الله تعالى كما يقول الجهال في كل مكان لكان جبريل هو وإبليس الاثنين عنده وهم في أي حتة. لكن العندية دي لها اختصاص. يقول ربنا سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. في قوله تعالى أيضا إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. العندية دي تدل دلالة قاطعة على أن لها معنى خاص. اللي يلغي المعنى الخاص يبقى عين الإبليس وجبريل الاثنين عند الرحمن. لذلك عبد الله بن رواحة كانت له جارية فرأته امرأته يتمتع بها، والله سبحانه وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأحل الله تعالى أن يتمتع الرجل بجاريته أو مملوكته كما يتمتع بزوجته دون أن يتزوج بها. رأت امرأة عبد الله بن رواحة هذا المنظر، رأت عبد الله بن رواحة يتمتع بالجارية نايم معه، فذهبت سريعا وجاءت بالموس وأرادت أن تقطعه. قالت له ما فعلت؟ فقال الرجل ما فعلت شيئا، يقصد وعليكم السلام ما فعلت شيئا يغضب الله أو ما فعلت شيئا حرام. قالت ما فعلت؟ قال ما فعلت شيئا. هي محرجة تقول له أنت عملت كذا، هي تقعد بقى تقول له النهار ما فعلت ولا ما فعلت شيئا ما فعلت ما فعلت شيئا، عايزه تقرب بقى. فبدات ايه تخطط له كده. قالت ان كنت صادقا فاقرا القران، لعلمها ان الجنب لا يقرا الايه القران، فيبقى حطته هنا ايه في مديه. ايوه. فقال عبد الله بن رواحه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. قالت زدني، يعني انت عايزاه يقول كمان. قال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. زدني وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. فقالت المرأة صدق الله وكذبت عينه. المعنى هنا وفوق العرش رب العالمين، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. ها؟ وكان عرشه على الماء. لا بس ده عرش مصطنع. لذلك الهدهد لما قال قال ولها عرش عظيم، الكرسي حبها اللي عليه دي. لكن عرش الملك قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عرش الملوك نكران. فهنا عرش إبليس نكرة لا وزن له ويزول. الشاهد إن المرأة شوف الإيمان إيمان فطري، يعني هي شايفة شايفة تكذب عينيها، لأن الإيمان هو التصديق. حتى لو شفت بعينيك صدق الله وكذبت عينيه. عبد الله بن رواحه راح بسرعه للنبي عليه السلام واخبره، خاف يكون عمل شيء مخالف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تصرفه وقال كيف قلت كيف قلت قلت يعني. الرجل قال شعرا ولم يقل قرآن، والمرأة فهمت أنه قال قرآنا. يعني لو واحد علمه كده من بتوع اليومين دول هشك مشك هيقول لك هيرمي الرجل ده بالعظائم، يقول لك إنه سمى الشعر قرآنا وأطلق القرآن على الشعر وتقول على الله ما لم يأوي. لكن شوف النبي عليه السلام ضحك وقال كيف قل كيف قل. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تصريفه، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. أحسن من رأيي. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع جمع الناس وقال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إليهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الإشارة دي معناها إيه؟ أن الله تعالى مستوى على عرشه. كمان في حديث المرأة التي لطمها معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله إن الجارية أخبرتني أن شاة من غنمي أكلها الذئب فلطمتها على وجهها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرسل إليها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أعجمية من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد قال ذو البرهان، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. يعني ازاي بقى؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر الذي ليس فوقه فهو فوق كل فوق، فوق كل فوق. هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. شوف بدأ ابن القيم بقى يجمع الأدلة من كل الطرق. لفظه الله تعالى أخبر أنه يرى في الآخرة يراه أهل الإيمان، وأن أعظم النعم التي يمن بها على أهل الإيمان النظر إلى وجهه سبحانه. طيب إيه اللي جاب دليل العلو؟ شوف ابن القيم جابها إزاي بقى. بيقول فسل المعطل، اسأل بقى اللي بينفي العلو، هل نرى من تحتنا، يعني هو تحت نشوف تحت، أم عن شمائلنا وعن أيماننا وعن أيماني، أم هل نرى من فوقنا؟ يعني إذا أنت دلوقتي بتقول إن أنت مؤمن بأنك هترى الله سبحانه وتعالى، هترى من تحت ولا من الشمال واليمين، أم من خلف، أم من الأمام، أم هل يرى من فوقنا البيانين؟ أيوة طبعا دي مسألة منتهية. نرجع بقى لكلام الشيخ في العلو، بيقول فكل معاني العلو ثابتة له. احنا لما قلنا الكلام ده دلوقتي معناه ايه؟ ان بنوسع الادلة عندك. انا لما اطلب منك اقول لك هات لي 20 دليل، احنا قلنا الدليل الخامس لوحده فيه 12 دليل، ولما نطلب كل دليل مستقل يبقى احنا عايزين دلوقتي الكلام اللي هو بيقوله ايه بقى. بقول اول حاجة الادلة على فوقيته سبحانه ثابتة. أول شيء يدل على ذلك الأسماء الحسنى الدالة على العلو بكل معاني، زي إيه؟ كاسمه العلي واسمه الأعلى، وكذلك وصفه سبحانه بالمتعال الكبير المتعال. ماشي. الدليل الثاني التصريح باستوائه تعالى على العرش في آيات كثيرة، وإحنا قلنا ورد في كم سورة؟ في 7 سور من القرآن، في الأعراف، في يونس، والرعد، وطه، والسجدة، والحديد. وإحنا قلنا طه وطه. طيب هنا وصلنا للدليل الثالث. الدليل الثالث بيقول ايه؟ التصريح بفوقيته تعالى. واحنا قلنا التعبير بالفوقية له 3 معاني، فوقية الذات، فوقية الشأن والعظمة، فوقية القهر والجبروت، والثلاثة ثابتين لله رب العالمين. الدليل على ذلك ايه؟ قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ده الموضع الاول في الانعام، وبعد شويه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، برضه في الانعام، وايضا في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في سوره النحل. ايضا التصريح ده الرابع بقى بأنه تعالى في السماء، زي ما قلنا فيه نصوص كتير جدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإليه تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. في السماء معناه يعني عليها، السماء يعني عليها مش فيها، يعني في وسطها. دل على كده قول الله تعالى فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض، والسياحة في الأرض يعني ايه؟ على الأرض. وأيضا كما قال الله تعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. الخامس التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السادس الرفع والصعود والعروج إليه تبارك وتعالى. جاب ثلاث أدلة: رفع عيسى عليه السلام وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وإن الذين اختلوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ثانيا في هذا الدليل السادس ذكر كمان صعود الأعمال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب فإن الله تقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد. أيضا ذكر دليل ثالث في الدليل السادس وهو عروج الأرواح عند صعود الروح إلى بريئها، وعندما تفارق الروح البدن يصعد الملائكة بها إلى الرحمن. ذكر دليل آخر في الدليل السادس وهو معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا التصريح بنزوله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ينزل ربنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى أطلع الفجر. وإحنا قلنا النزول ده يليق بذات الله تعالى ولا يستلزم شيئا من اللوازم الفاسدة كالانتقال أو التحرك أو الخلو المكان أو ما شابه ذلك، لكن هذا نزول يليق بذاته سبحانه، ليس كمثله نزول وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثامن تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. أيضا في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. التاسع رفع الأيدي إليه في الدعاء. أنت ترفع إليك لمين؟ لو لم يكن فوق السماء يبقى أنت ترفع إليك لمن؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. العاشر النصوص الواردة في ذكر العرش وإضافته غالبا إلى خالقه كقول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيضا في قول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أيضا في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقول ربنا سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وأنه سبحانه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وأنه رفيع الدرجات ذو العرش. وفي الصحيح إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. الحادي عشر ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في أنه كذب موسى عليه السلام، فقال ربنا سبحانه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله. بيان أن الصحابة كانوا يعرفون أن الله في السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعض الصحابة ما قالش بعض، أن الصحابة عموما كانوا يعرفون ذلك، وذكر من ذلك قول عمر رضي الله عنه حينما قال إنما الأمر منها هنا، يعني ما تقولش أمر منين، من فوق. وقوله ويل لديان الأرض من ديان السماء، ويل لمن يحكم في الأرض إن لم يأخذ حكمه من ديان السماء. وقول ابن مسعود العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وقول عائشة رضي الله عنها ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، تعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، علم الله من فوق عرشه. وأيضا قالت بل أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ حكمت والله بحكم الله من فوق سبع سماوات. وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقوله إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وقول عائشة أو قوله لعائشة أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يبقى الدليل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن الله تعالى في السماء. أيضا بيان أن التابعين كانوا يعرفون أن الله تعالى في السماء فوق عرش. أولا قول مسروق، كان مسروق، مسروق كان من كبار التابعين، كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتنا الصديقة حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات، وقال الذهبي عن هذا الإسناد صحيح. قول الضحاك في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو فوق عرش وعلمه معهم أينما كان، هو فوق عرش لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثالثا قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. بيان أن من بعد التابعين كذلك من علماء السلف فقهاء المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يقولون بأن الله في السماء. قول مالك رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وسأله رجل كيف استوى قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا به وأمر به فأخرج. سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة فقال الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء عن علمه. فرق بين انك تقول ان الله في كل مكان او ان علمه وقدرته في كل مكان. لا بد ان تفرق بين التعبيرين. فالتعبير بان الله تعالى في كل مكان وانه موجود في كل وجود هذا ضلال مبين. حتى ان ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال ولقد تقلد كفرهم كفر يقول كده 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كم؟ 500. واللالكائي الإمام حكاه عنه وحكاه أيضا شيخه الطبراني اللي يقول إيه؟ بأنه في كل وجود. لأن الذي يقول أن الله في كل الوجود ما نزه الله، لأنه الأرض وجود تحت قدمك وجود، فهل تزعم أن هذا الوجود فيه الله وأنك تعالى الله؟ أو أن الأماكن التي فيها قذر تثبت أن ما هو مكان وهذا وجود، هل الله تعالى في هذا المكان؟ إذا كان المؤمن لا يذكر الله في مكان في قذر تنزيها لأن يذكر اسم الله في هذا المكان، فما بالك بذاته العلية؟ فلا بد أن نفرق بين الوصف للذات والعلم والقدر. وسئل إسحاق بن راهويه ما هذه الأحاديث تروون أن الله أنزل إلى السماء الدنيا؟ قال نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال ينزل ويدع العرش. قال يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. الجاهل لما يسأله لما ينزل العرش هيبقى خالي؟ قال يقدر. قال نعم. قال فلما تتكلم في هذا؟ تبارك الله. وقال رجل لابن الأعرابي يا أبا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل ليس كذلك إنما معناه استولى. فقال اسكت ما يدريك ما هذا. العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له في مضاف. يعني كان بينعف واحد وبعدين أخيرا تغلب عليه وغلبه يبقى استولى عليه. فهل هذا الوصف يليق بالله؟ فأيهما غلب قبل استولى؟ والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أكبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة تنبيه. أهل السنة الذين يثبتون الجهة لله تعالى يقصدون إثبات العلو، فهم يثبتون العلو لله رب العالمين. بيان أن الله تعالى مع استوائه فوق عرشه فإنه مطلع على أخفى خفايا عباده. جمع الله تعالى بين علوه وعلمه في عدة مواضع، منها قوله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، نشوف الملك، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ملك محيط. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخ، برضه علم محيط. يبقى استوى وله الملك وله العلم المحيط الذي لا يعزب عنه شيء. قوله تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى مع علوه هو قريب لعباد وهو أقرب إليه من حبل الوريد وأقرب لأحدكم من شيء من حبل دابته ومن حبل الوريد ومن عنق دابته. فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. معية الله تعالى نوعان، معية عامة، وهذه المعية يعني إحاطة بخلقه علما وقدرة، ومعية خاصة لأوليائه بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والسداد. ولذلك في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله تعالى يقربه منه ويبنيه ويرقيه إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله كأنه يرى على الحضور والمراقبة، كأنه يرى، فيمتلئ قلبه إيمانا ومعرفة ومحبة وعظمة وخوف ومهابة وجلال لله رب العالمين. السابع عشر الحي الذي لا يموت ولم تسبق حياته عدم ولم تعقب بالفناء. ورد اسم الله الحي في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وفي قول الله تعالى وتوكل على حي الذي لا يموت وسبح بحمده في الفرقان، وأيضا في قول تعالى هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. مبروك عليك، تهنئة خاصة. في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي أيضا منها الحي، إن الله تعالى حيي ستير. القيوم، القيوم القائم بنفسه والقيوم لغيره، يعني تقريبا للمفهوم. المبنى هذا احتاج إلى من أسسه وبناه. بعد ما اتبناه محتاج له، يعني لو المهندس أو البنا أو النجار أو الصنايع اللي عمل الحاجات الحلوة دي كلها مات المبنى يتأثر. الله سبحانه وتعالى كل شيء محتاج إليه ليستمد منه حياته وقوته، ومحتاج إليه ليستمد منه ديمومية. فالله تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت. خلق الإنسان وهو الذي يحفظه، والقائم فهو القيوم، يعني كل الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، لا قوام لهذه المخلوقات إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، فهو القائم بذاته المقيم لغيره. قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول ولا يحول. وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال قتادة: القيوم القائم بتدبير خلقه. وقال الحسن: القيوم القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها، من حيث هو عالم لا يخفى عليه شيء منها. والله القيوم يعني القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ومع ذلك يقوم كل موجود به، فلا وجود ولا دوام ولا صفة لأي مخلوق إلا به. وهو المدبر الذي يتولى جميع الأمور التي تجري في الكون. يبقى القيوم لأن قوامه بذاته، وقوام كل شيء به. القيوم تأكيد لإسم الله الحي، واقتران الإسمين معا. من أدب المؤمن بقى مع إسم الله القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاشتغال بغيره. يعني لا يحفظك رب العباد، لا يستطيع بشر أن يضرك، وهو الذي يمنعك ويحميك وينصرك ويقويك ويعينك. وقيل إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وحظ العبد من الاسم أن يستغني بالله عن كل ما سواه. فالله تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت. اقترن هذين الاسمين في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. وفي قول الله تعالى ألف لام ميم: لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول إيه؟ الأمر. وفي قول الله تعالى: وحنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في قول في حديث أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: في سورة البقرة، وفي آل عمران، وفي سورة طه. يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي قامت النفوس والمخلوقات بأمره وحفظه وقوته سبحانه وتعالى وإرادته. هل نكتفي بهذا إن شاء الله؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.